فقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن أمن هذا الذي ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور مرحبا مرحبا سبحان الله أفمن يمشي مكبا على قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا